بسم الله الرحمن الرحيم. الله كنا في شو دوران نيران هذا الملك. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ما هو الشهر يعني مكة قصن قطعه وراب الشهر بحلال دوران يواليه. ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. ووالد يعني عدم ورسي أولاد في قصن يخم الإنسان كو السخطي جيل تيرهن ولا فلاك. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول الإنسان بيسمش تاهي يقول استقطان قابل نفسك. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. وكيف تاهي من الهيرو مالو رابيا يقول اسمش تاهي كسي من الهيدك. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. يا حمد سيدو آكير هيبنين أرزمان أردو هورد نيدي أرزمان سيدو راهي دخلاتي. فنقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. مگر اس نے دشوار بھاتی سے گزرنے کی ہمت نہ کی اور میرے حبیب آپ چاہتے ہیں کہ دشوار بھاتی کیا ہے. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. وہ ہے کسی گردن کو بلانے سے چھوڑانا یا فاقہ کے دنوں میں کھانا کھلانا کسی قرابت دار یتیم کو. أو مسكينا ذا مقربة یا کسی خاکسار مسکین کو. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. پھر اس کے ساتھ یہ کی وہ ان لوگوں میں سے ہوا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیت کی. أولئك أصحاب الميمنة. یہ لوگ بائیں جانب والے ہیں. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بائیں جانب والے ہیں ان کے لیے ہر طرف سے بند آگ ہے.